إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحدثنا في المجلسين الماضيين عن الجمعة، وقبل أن ندخل في كتاب العيدين وكتاب السفر نذكر أحاديثا كنا قد تركناها في كتاب الجمعة، ألا وهي حديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم، يعني بالنار. والحديث الثاني هو حديث السائب ابن أخت نمر، وهو عند مسلم، قال صليت الجمعة أو صليت من الجمعة في المقصورة، وكانت المقصورة في هذا الحرم، وكانت اتخذها معاوية رضي الله عنه حين اعتدي عليه، فاتخذ مكانا أشبه ما يكون بمكان يمتنع فيه عن المعتدين. يقول السائب: يقول صليت من الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، يعني صلى النافلة، فلما دخل معاوية رضي الله عنه بيته أرسل إلي أو دخلت عليه فقال لي: لا تعد لما فعلت، فلا تصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج، إنا نهينا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وبالتالي فالذي يقوم بعد المكتوبة بمجرد ما يسلم المكتوبة يقوم إلى صلاة النافلة دون أن يتكلم أو يخرج أو ينتقل من مكانه، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتكب لما ذكره معاوية رضي الله عنها: إنا نهينا أن نصل صلاة بصلاة، يعني نصل الصلاة نافلة بصلاة فريضة، حتى نتكلم أو نخرج. والآن ندخل في كتاب العيدين. كتاب العيدين، الأمة هذه لها أعياد، أعياد شرعها اللطيف الخبير. فأولا من أعيادها الجمعة، وقد مر بنا حديث أنس في كتاب الجمعة: وجعلها لك عيدا، يعني الجمعة. هذا عيد أسبوعي، والعيد من العود، يعني يعود أسبوعيا. وأما ما نحن بصدده، يعني صلاة العيدين اللي هما صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرأى الأنصار يلعبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم، أو ما هذا اليوم الذي تلعبون فيه؟ فقال: هذا يوم. فقالوا: هذا يوم كنا نلعب فيه في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما أو أبدلكم بهما، وفي يومين، الأنصار يلعبون في يومين، إن الله أبدلكم بهما. يومان، يوم الفطر أو يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان العيدان يعودان على الأمة كل سنة، فيظهر المسلمون فيه ما يظهر المسلمون فيه المرح والفرح. ويتوسع في هذين اليومين ما لا يتوسع في غيرهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، وفي رواية بما تقاولت الأنصار، وليستا بمغنيتين. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام فاضطجع وحول وجهه، وفي رواية وغشى وجهه بثوبه، ثم دخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهرهما. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. ثم وفي رواية قال: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما غفل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، غمزتهما فذهبتا، يعني أمرتهما بالخروج. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يوم عيد، يعني ذلك اليوم يوم عيد، يلعب فيه السودان بالدرق، يعني بالدروع وبالحجفات، يلعب السودان بالدرق والحراب ليظهروا الفرحة في هذا العيد. فهو لعب ومرح، ولكنه مرح ولعب مفيد لهذه الأمة. تقول عائشة رضي الله عنها: فإما قلت وإما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم يا رسول الله. فأقامني خلفه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة أو أرفدة، وهو لقب لأهل الحبشة، وهذا من التشجيع النبوي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء. تقول عائشة: حتى إذا مللت قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: فاقدروا الجارية الحديثة السن تسمع له، بمعنى أنه يثبت للصغير ما لا يثبت للكبير. فهذه الجارية إنما تغني عند عائشة، والجارية صغيرة وعائشة صغيرة، فإذا هذه رخصة، والرخصة تقدر بقدرها. فلا يتوسع ويؤخذ من هذه النصوص إباحة الغنى والعياذ بالله. والحديث عن الغنى وعن حكمه سيأتي في كتاب الأدب بشيء من التفصيل. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم، وفي رواية بالمسجد، يعني في هذا المسجد، فحصبهم، يعني أخذ حصا فحصبهم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. إذن هناك موقفان: موقف لأبي بكر مع الجاريتين، وموقف لعمر مع أهل الحبشة. فأبو بكر يقول: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره بلسان الحال لا بلسان المقال. لماذا؟ لأن المزمار نوعان، قد يكون مزمار خير وقد يكون مزمار شر. فمزمار الخير يكون في القرآن وهو الوحي الإلهي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة والليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا المزمار الصوت، يعني الصوت الحسن في الوحي القرآني. فيه مزمار الشيطان اللي هو بالغزل والعبث والمعازف، ليكونن أقوام يستحلون الحرة أو الحرة والحرير والمعازف. فهذا وحي الشيطان أو مزمار الشيطان. وأبو عمر رضي الله عنه أيضا ينهر السودان حتى لا يلعبوا في المسجد، فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن لهذه الأمة عيدان، أن لهذه الأمة عيدين. نعم هناك أعياد تأتي تبعا كأيام التشريق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يعني يا أهل الإسلام. فهذه تأتي تبعا، فيوم عرفة وأيام التشريق إنما هي تبع لعيد الأضحى. فإذا نتفق على أن لهذه الأمة عيدين بالسنة يعودان، فيظهر المسلمون فيهما سعة هذا الدين ويسر هذا الدين، فيظهر فيه المرح والفرح لكنه بالضوابط الإسلامية فلا يتجاوز عليهما. بالنسبة للعيدين نأتي الآن. أول العيد يبدأ بعد صلاة الفجر. نعم يكبر، ولتكبر الله على ما هداكم، من حين تغاب الشمس من آخر أيام رمضان يبدأ التكبير، يبدأ التكبير، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإذا طلع الفجر يصلي الإنسان الفجر، وقد جاء عند مسدد أن ابن عمر كان إذا صلى الفجر من يوم العيد ذهب إلى بيته واغتسل كغسله من الجنابة، ثم أتى المصلى فصلى مع الإمام. صلاة العيدين قال ابن عباس وجابر كما جاء عند الشيخين لم يكن لهما أذان ولا إقامة، وعند الشيخين كتب ابن عباس إلى ابن الزبير حين بويع له أن لا يؤذن، أنه لم يكن للعيدين أذان والخطبة بعد الصلاة. وعند مسلم فصلى ابن الزبير رضي الله عنه ثم خطب. قال جابر بن سمرة كما جاء عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، الناس يتوجهون إلى المصلى. فإن كانت أمطار فقد جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نزل يوم عيد مطر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. لكن إذا لم يكن هناك أمطار أو رياح شديدة أو برد شديد فإنه يصلى في المصليات، فيخرجون إلى المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة والأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال ابن عباس: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من المنبر يقول: كأني أنظر إليه وهو يجلس الرجال، ثم أقبل يشقهم ومعه بلال حتى أتى النساء، فتلا عليهن قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتن على ذلك؟ فقامت امرأة لا يدرى حينئذ من هي، يعني من كثرة النساء، فقالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا. وفي حديث جابر عند مسلم: فإني رأيتكن حطب جهنم. وعند الشيخين من حديث ابن عمر وأبي سعيد: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، ولما؟ قال: تكفرنا الإحسان وتكفرنا العشير. وعند مسلم حديث جابر: وتكثرنا الشكاة. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. فقالت فقامت امرأة، وفي حديث جابر عند مسلم: سفعاء الخدين، ولعلها من الكبر. فقالت: وما نقصان العقل والدين يا رسول الله؟ فقال: أما نقصان العقل فشهادة رجل تعدل شهادة امرأتين، فهذا نقصان العقل، وأما نقصان الدين فتمكث الليالي والأيام لا تصلي ولا تصوم، يعني إذا جاءتها الدورة الشهرية. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهن في هذا اليوم إلى الصدقة، فقال: تصدقنا. فبسط بلال ثوبه وقال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم. وفي رواية: وتلقي المرأة خرصها وسخابها، يعني قلادتها. المقصود أن الخطبة بعد الصلاة، وهذا كان في عهد الرسول وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين يقول: كان الأمر على ذلك. يقول: حتى خرج مروان وكان أميرا على المدينة، وإذا بمنبر بناه كثير بن الصلت، يعني خرج يوم العيد، فأراد أن يصعد، يقول: فأخذت بثوبه فجبدني فصعد المنبر، فقلت: يا أمير المؤمنين، الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ترك ما هنالك. وفي رواية: إن الناس كانوا يجلسون لنا والآن ما عاد يجلسون لنا، فجعلت الصلاة أو بعد الخطبة. فقال أبو سعيد: غيرتم والله. قال بدلتم والله. فقال: قد ذهب ما تعلم، في لفظ قال: والله ما لا أعلم خير مما لا أعلم، والله لئن أعلم خير مما لا أعلم، والله ما أعلم خير مما لا أعلم. ثم انصرف رضي الله عنه. وعند مسلم من طريق شهاب طارق بن شهاب قال: كان أول من بدأ بالخطبة قبل العيد مروان، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، الصلاة قبل الخطبة. فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المقصود أن السنة الخطبة تكون بعد الصلاة خلافا للجمعة. المصلي قبل أن يذهب طبعا يلبس أحسن الثياب وأفضل الثياب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد ذكرناه في كتاب الجمعة، لما جاءه عمر فقال يا رسول الله لو إن عطاردا التميمي يعرض حلة سيراء فلو اشتريتها لتلبسها للوفود وفي الجمعة وفي لفظ وفي العيد، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. المقصود أنه يتجمل الإنسان لهذا اليوم، وإن اغتسل فلا بأس فأمر جيد. وقد مر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل غسله من الجنابة، ثم بعد ذلك في بالنسبة ليوم العيد عليه أن يطبق السنة. ماذا؟ عليه أن يطعم قبل أن يخرج. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغدو إلى العيد أكل تمرات، وفي رواية وترا، وفي حديث بريدة عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني حتى يضحي. وفي ولذلك جاء عند الدارقطني فيأكل من أضحيته. فإن قال قائل ما الحكمة أنه يغدو قبل أن يغدو يأكل بالنسبة للفطر؟ قال ابن عباس لئلا يعجلوا عن الصلاة، يعني حتى يقبلوا على الصلاة بأناه وبخشوع. والسنة أن يعجل، أن تعجل صلاة الفطر، لحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود أنه صلى العيد فتأخر الإمام، فأخبر رضي الله عنه أنه تأخر تأخرا يعني تأخرا بالنسبة يعني هذا التأخر، يعني لو تأخرناه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو هذا التأخر يعني تأخرا شديدا أو تأخرا كثيرا، وأنه بمثاب يعني هذا التأخر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوافق خروجه من العيد. يعني كانوا يقول عبد الله بن بسر تأخرنا تأخرا بالنسبة لصلاة العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا الآن خرجنا من العيد. ثم يصلي الإمام العيد ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنه عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة بعدهما كلتيهما، وفي حديث عائشة رضي الله عنها سوى تكبيرتي الركوع. وفي والعلماء اختلفوا هل تكبيرة الإحرام تدخل في هذه السبع أو لا، والصحيح أنها داخلة. فالإمام يكبر 7 تكبيرات ثم بعد ذلك يركع، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات والقراءة بعدهما كلتيهما. ماذا يقرأ الإمام؟ مر بنا حديث النعمان بن بشير كما جاء عند مسلم بهل أتاك حديث الغاش وسبح اسم ربك الأعلى، وجاء عند مسلم الحديث عبيد الله بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، قال كان يقرأ قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، فيقرأ في غالب الأحوال بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ أحيانا بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة، مثل ما يقرأ في سورة في يوم الجمعة في صلاة الجمعة. الغالب أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين. بالنسبة للخطبة، هل هي واجبة أو لا؟ الصحيح أنها ليست واجبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال شهدت العيد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما صلى وقام يخطب قال إنا نخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب. فإذا الأمر فيها سعة، والأمر كما أن فيها سعة أيضا بالنسبة هل تكون خطبة أو تكون خطبتين، الأشر أنها خطبة واحدة. ثم بعد ذلك ينصرف المصلي أو المصلي إلى بيته. نعم ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى جاء إلى المسجد وصلى ركعتين، لكن هذا ليس من السنة، وقد قال كعب بن عجرة كما عند أحمد بن منيع لما رآهم صلوا بعد العيدين أو بعد العيد صلوا رآهم عنقا يصلون قال هذا ترك للسنة وأحياء للبدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان كما قال ابن عباس ما كان يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا في الغالب، وإلا جاء عند ابن ماجه من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العيدين أتى بيته فصلى ركعتين، فمن فعل هذا فلا بأس في بعض الأحيان، لكن الغالب أن لها ليس لها سنة كما قال ابن حجر، لا يثبت لها سنة لا قبلها ولا بعدها. لكن هل يصلي المصلي إذا دخل مسجد العيد أو لا؟ الأمر فيه سعة. أيوب قال كان الحسن وكان أنس قال كانوا يصلون إذا أتوا المصلي، رأيت الأنس والحسن يصلون يوم قبل العيد. يقول ورأيت محمد بن سيرين جاء فجلس ولم يصل. واللي يظهر والله أعلم أنه يصلي الإنسان تحية المسجد إذا أتى إلى المصلى، لأن مسجد العيد مصلى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما قالت أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، يعني النساء العواتق والحيض وذوات الخدور، العواتق يعني الشابة التي لم تتزوج بعد، يعني التي اكتملت ونضجت، وذوات الخدور أيضا التي هي في مقدمات الزواج التي في ستر من بيتها. فأما الحيض فيشهدنا فيعتزلنا الصلاة، وفي لفظ فيعتزلنا المصلى، مما يدل على أن مصلى العيد أنه مسجد، ولذلك قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي رواية فيعتزلن المصلى، ولو لم يكن مسجدا لما أمرت النساء بالحيض بالاعتزال، فيعتزلن الصلاة وفي رواية المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وفي رواية يشهدن بركة هذا اليوم وطهرته. واستدل بعض أهل العلم على أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وحتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لو قلنا أنها واجبة على النساء لما كان ذلك بعيدا لحديث أم عطية رضي الله عنها. هذا بالنسبة لي كتاب العيدين. ننتقل الآن إلى كتاب السفر. السفر أو كتاب السير فيقال السفر ويقال السير، ولذلك ستأتي علينا كتاب السير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقال الله عز وجل لقوم سبأ: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. فالإنسان إذا سافر له أحكام تتعلق به، وقد جاءت نصوص في هذا الباب، منها أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين. وقد قال ابن عمر كما في عند حميد عبيد بن حميد لما سئل عن صلاة السفر قال: ركعتان، ومن ترك السنة فقد كفر. فأول ما فرضت الصلاة كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وقال ابن عباس كما جاء عند مسلم: فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعان، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة، يعني مع الإمام بالنسبة لصلاة الخوف. فصلاة السفر ركعتان. ولذلك قال يعلى ابن أمية كما جاء عند مسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت لعمر: قال الله تعالى: وإذا ضربتم في سبيل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول يعلى ابن أمية لعمر: فقد ذهب الخوف، يعني زالت الرخصة وارتفعت الرخصة، يعني صارت الصلاة أربعة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هي صغد، قال عليه الصلاة والسلام: هي صدقة من الله، فاقبلوا صدقته. الله عز وجل تصدق علينا بأن جعل صلاة السفر ركعتين، فعلينا أن نقبل هذه الصدقة ونصلي ركعتين ونحن مطمئنون، لأن صلاة السفر فرض. صلاة السفر ركعتان فرضا. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صلى بالمدينة الظهر أربعة، وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. وجاء عند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين وقال: أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من طريق أنس مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، مجرد ما يتجاوز المباني خلاص حق حكم السفر أو حصل السفر، يصلي ركعتين وهو مطمئن. وعند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا من المدينة إلى مكة، وفي رواية خرجنا من المدينة إلى الحج، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين حتى رجع. قال: قلت كم كان أو كم مكث؟ قال: مكث عشرا. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر. ثم يقول، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه: فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. وقد ذهب بعض أهل الحديث أو جمهور أهل الحديث بالأخذ برأي ابن عباس، لكن الصحيح لا، صحيح ما دام أن حكم السفر ينسحب عليه، أن السفر ينسحب عليه فإن أحكامه تنسحب عليه. نعم، أنا أتحرى ما أقصر إلا إذا كان سفرا، فإذا خرجت إلى نزهة ما أقصر، وإذاك جاء عند مسدد أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يقصر ولا يفطر، فإذا خرج الإنسان إلى نزهة إلى صيد إلى نحو ذلك إلا إذا كان بعيدا بعدا شديدا هذا شيء آخر يلحق بالسفر، لكن إذا كان المسألة مسألة نزهة فإنه لا يقصر. لكن متى ما يعني انسحب أو عليه اسم السفر فإنه تنسحب عليه أحكامه. وهذا هو الذي رآه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه ما دام أن حكمه أنه ينسحب عليه حكم الاسم السفر فإنه ينسحب عليه تنسحب عليه أحكامه. والسفر ما قدره العرف. شخص مثلا يبي يذهب بيوم ويرجع بيوم، هل يفطر؟ نقول لا يفطر. لماذا؟ لأنه هذا ليس بسفر، وإن كان في الظاهر سفر، يعني واحد يروح طائرة لحظة أو الصباح يبي يجي الظهر هذا لا يفطر. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند مسدد قال لا يقصر إلا في اليوم التام، لا يقصر إلا في اليوم التام. يعني واحد فعلا سافر سفرا يأخذ يومه كله عليه أن يتحرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. المقصود إنه الإنسان يتحرى ما دام أنه فعلا صادق في السفر فإنه يقصر بمجرد ما يتجاوز المباني، لكن إذا كان فعلا سينسحب عليه السفر وأنه فيه تأثر ولماذا؟ لأنه إنما ترخص في هذا اليوم لأن فيه مشقة وفيه عذاب، وطبعا ربما قد يكون من السفر ما ليس بعذاب، لكن الغالب أن السفر يحصل فيه أو تحصل فيه المشقة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما يقول صليت أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنوات أو قال 6 سنوات. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر ركعتين أو يصلي ثم يأتي منزله، فقيل له أو قال له حفص بن عاصم وهو من تلاميذه يا عم لو تنفلت أو لو سبحت، فقال لو فعلت لأتممت صلاتي. وهذا مذهب ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر، ويقول لو أني تنفلت لأتممت صلاة الفرض. وفي رواية أيضا وهي عند الشيخين قال خرجت معه اللي هو حفص بن عاصم خرجت معه في طريق مكة فصلى الظهر ركعتين ثم أتى رحله. يقول فجلسنا معه فحانت منه التفاتة إلى حيث صلى فرأى قوما يسبحون، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقلت يسبحون، قال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي، يا ابن أخي لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر حتى توفي فلم يزد على ركعتين، وصحبت أبا بكر في السفر حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين، وصحبت عمر في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إتمام عثمان في منى فهو مما تأوله رضي الله عنه، لأنه تأول ورأى أنه ليس بمسافر، والصحابة خالفوه، لذلك قال عبد الله بن مسعود لما صلى اللي هو عبد الله بن عثمان بن عفان صلى 4 بمنى استرجع وقال لا حول ولا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال يا ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. هذا بالنسبة لقصر السفر. قد يطول السفر يعني بشكل كبير، فهل يقصر؟ نعم يقصر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له نصلي في ذي المجاز قال أقمنا بأذربيجان أربعة أشهر، قال فكانوا يصلون أو فرأيتهم، يعني نفسه ومن معه، قال فرأيتهم يصلون ركعتين يعني الرباعية. أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنهما لا تقصران. فالمقصود أنه يقصر ما دام أنه مسافر، إذا ارتفع عنه حكم السفر فإنه لا يقصر. قد يكون له حكم الحضر، بمعنى أنه مثلا يأتي من مصر ليعمل هنا يجلس سنتين ثلاث سنوات، أو يذهب من هنا مثلا ذهب ليدرس في الخارج ويجلس سنة أو سنتين، هل يقصر أو لا يقصر؟ الصحيح أنه لا يقصر. لماذا؟ لأنه خلاص انسحب عليه حكم الحضر وزالت المشقة، والناس الذين حوله نعم أهله يرون أنه مسافر، لكن الذين حوله لا يرون أنه مسافر. فالعمال الذي عندنا فأنا لا نراهم أنهم مسافرون، ما نرى أنهم أبناء سبيل، نراهم أنهم موظفون، نراهم أن ونرى أنهم منا وبنا ومثلهم مثلنا. فإذا استقر واستوطن خلاص صار له حكم الحاضر، لأنه اتخذ هذا وطنا. الآن كم بقي هذا؟ كم؟ نص ساعة؟ طيب الآن نأتي إلى الجامعة، نسرع في الأحكام. نأتي في بالنسبة للجمع في السفر، الصحيح أنه يجمع لكن للحاجة، يجمع في السفر ويجمع في الحضر لكن للحاجة، إذا ارتفعت الحاجة فالأولى أن لا يجمع. فالمسافر يجمع كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر الظهر حتى يصليها في أول العصر، يصليها مع العصر في أول وقتها، وكان يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء حين يغيب الشفق. وغلط الإنسان أن يؤخرها إلى منتصف الليل أو ثلث الليل خلاف الأولى، فعليه إذا أخر المغرب يصليها مع العشاء في أول وقتها، وإذا أخر الظهر يصليها مع العصر في أول وقتها، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه، كما جاء أيضا برواية أخرى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فكان إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم سافر عليه الصلاة والسلام، لكن إذا سافر قبل الظهر فإنه يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بالنسبة للنهار كان إذا نزل منزلا يعني وهو في طريقه في السفر كان لا يرتحل حتى يصلي الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يتأخر حتى تغاب الشمس ويضرب الليل قليلا فيسافر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصلي المغرب في الطريق، ثم ينزل ويتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يواصل مسيره عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة للسفر إذا أعجله السير فالمستحب أن يجمع، إذا اشتد به السير وهو في الطريق المستحب أن يجمع، طبعا مع القصر كما مر بنا. إذا ما أعجله السير بمعنى أنه يجلس جلس في هذا المكان يجلس له خلال اليوم، فإن جمع فلا بأس، لكن الأولى أن لا يجمع إلا في حال اشتداد السير. والجمع قد يحصل للحضر، وذلك في الخوف أو في المرض، تبعا جميعا أو ثمانيا جميعا يعني الظهر والعصر وسبعا جميعا. وقال كما في رواية أخرى عند مسلم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية ولا سفر. قال الإمام أحمد يعني من مرض. وقال أبو الشعثاء أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء يعني أنه جمع صوري. والصحيح لا ليس كذلك أنه ليس جمعا صوريا وإنما هو للحاجة شخص قدم من سفر فلما قدم أهله قدم في وقت الظهر وهو متعب طوال الليل يمشي وطوال النهار وطوال الصبح يمشي مسافرا فلما وصل صلى الظهر وصل إلى أهله وإلى بيته صلى الظهر ومعناه بعد ساعتين أو ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات لابد أن يصلي العصر فله أن يجمع في هذه الحالة وينام إلى صلاة العشاء يجمع الظهر والعصر ويؤخر المغرب والعشاء فهذه للحاجة شدة الحاجة. وقد قال أهل العلم الضرورة تبيح المحظورات وقالوا شدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذا بالنسبة للجمع. بالنسبة للصلاة في البيوت قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر أو بعدما قال في ليلة ذات برد وريح ومطر قال ألا صلوا كان يقول في آخر نداء اللي هو ابن عمر كان يقول في آخر ندائه وهذا رأي ابن عمر في آخر ندائه وأما ابن عباس يقول بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح فابن عمر كان يقول في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في بيوتكم ويقول أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد في أصابنا في لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لي برد أو قال مطر في سفر فقال عليه السلام ألا صلوا في الرحال وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لمؤذنه وفي رواية عند مسلم يوم جمعة قال إذا قلت لا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح قل ألا صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في بيوتكم ثم قال إني كرهت أن أحرجكم أن تمشوا في الطين والدحض لما يعني عجبوا من ذلك وقال إن الجمعة عزمة المقصود أنه في عند اشتداد المطر وحصول البرد والريح الشديدة فإنه يصلى في البيوت ويقول المؤذن إما بدل حي على الصلاة حي على الفلاح ألا صلوا في رحالكم وإما بدل أو يقول في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم هل يجمعون إذا كان هناك برد أو مطر أو ريح الأولى أن لا يجمعوا أن يصلي في البيوت فحصل برد وحصل ريح يعني بمعنى أنهم صلوا المغرب فرأوا غيوما فإنهم يذهبون إلى بيوتهم لا يجمعون فإن استمر البرد والريح خلاص سقطت الجماعة ويصلون في بيوتهم جماعة ثم في نختم هذا الحديث بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها وعند مسلم وفي ذلك نزلت فأينما تولوا فتم وجه الله ثم يقول ابن عمر ولا يصلي عليها المكتوبة وعند البخاري من حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ومر بنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حينئذ متوجه إلى المشرق وهو يصلي فالمقصود أنه يصلى على الراحلة على السفينة على الطائرة قبل أي وجه توجه إلا المكتوبة إلا في أن يضيق وقت المكتوبة فإنه يصلي المكتوبة حتى في الطائرة ويتق الله ما استطاع بالنسبة للنساء هل يصلينا مثل ما يصلي الرجال في السفر ذهب يصليها. فما ثبت الرجال ثبت النساء إلا بدليل والعكس. أما قول عائشة رضي الله عنها لم يرخص للنساء أن يصلين على الدواب لا في شدة ولا في رخاء، هذا في على الدواب لماذا؟ لأنه في مظنة أن تخرج عورتهن، وفي مظنة أيضا أن يشاهدن وهن في حالة ركوع أو حالة سجود، ربما يشاهدها الرجال. لكن إذا كانت في بيته مع زوجها فأنها تصلي مثل ما يصلي الرجل. وعند الشيخين من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في سرية، قال فأبطى بي جملي فأعيا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، قال فجئت بالغداة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند باب المسجد، فقال يا جابر الآن حين جئت؟ فقلت نعم يا رسول الله، قال فدع جملك وصلي ركعتين، قال فصليت ركعتين. وعند الشيخين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. هذه سنة المجيء من السفر. المسافر عليه أن لا يغفل عن التنفل عن صلاة النوافل. نعم الرواتب تسقط عنه ويكتب له كما جاء عند البخاري، يكتب له ما كان مقيما صحيحا. إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان مقيما صحيحا، لكن يتنفل التنفل المطلق. لما أنه جاء في صلاة السفر فضل. ما هو قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود بن حنبل رضي الله عنه قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوات. ومن الدعاء الصلاة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن صلاة دعوة المسافر، يعني صلاة المسافر من باب أولى، ودعوة المظلوم ودعوة الوالد، وليس الأب فقط، لا الوالد. فإذا قيل الوالد فالمقصود به الأم والأب. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني في استجابة دعوة المظلوم، قال وإن كان فاجرا، في حديث عقبة بن عامر، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وعند الترمذي بحديث أيضا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يرفعها الله تعالى دعوة، يعني دعوة المظلوم، يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول سبحانه وتعالى ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أيضا في السفر يكثر من التعود، لأن الإنسان كما مر بنا حديث ابن عمر عند البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. وقال كما جاء عند أبي داود الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. لما؟ لأن السفر لا يسلم الإنسان من عدو. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه إذا سافرتم في الخصب فلا تعجلوا عليها السير، يعني خلوها تأكل اللي هي الدواب، وإذا سافرتم في الجد فأعجلوا عليها السير، وإياكم والطرقات فإنها مأوى الهوام بالليل. قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها، فأعطوا الإبل حظها من السير. المقصود أن الإنسان في السفر لا يسلم من العدو، وبالتالي فعليه أن يكثر. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود بحديث عقبة بن عامر كان عليه الصلاة والسلام لما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كان يتعوذ بهما، وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو في الجحفة، يقول فهاجت أو فكنا في ليلة شديدة فقال ظلماء فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وعند مسلم حديث عقبة بن عامر قال ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط. قال في رواية قال عقبة بن عامر فأمن عليه الصلاة والسلام فقرأ بهما في الصلاة. والسفر كما قلت أيضا بالنسبة لصلاة السفر فيها مظنة للخشوع ومظنة للصدق والإخلاص، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر كما جاء عند أبي داود: يعجب الله تعالى من راعي غنم في رأس جبل أو على رأس جبل في شظية يصلي أو يؤذن ويقيم ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وجاء مر بنا حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه الصلاة في الجماعة في صلاة في السفر تعدل 45 صلاة، الصلاة في الجماعة تعدل 25 وفي رواية 27 وقد ذكرناه، لكن في فلات تعدل 45 صلاة. ليش؟ لأنه في مظلة للإخلاص والصدق، وبالتالي دعوة المسافر مستجابة. لماذا؟ لأنه قريب من الله وقلبه رقيق، ولا سيما إذا كان يوم عصر يوم جمعة أو عند إفطار تجتمع ثلاث فضائل. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكر الأنبياء وحضرهم. طيب اختتنا إبراهيم حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب نحن أحق بالشك إبراهيم حديث من؟ حديث أبي هريرة: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في حق الله، قوله في ذات الله، في ذات الله قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم. قال: وبينما هو ذات يوم. لا تفضلوا بين الأنبياء. حديث أبي هريرة: الأنبياء إخوة من علات. حديث أبي هريرة: آمنت بالله وكذبت نفسي. حديث أبي هريرة: الكريم ابن الكريم. حديث ابن عمر: طيب إن لي عبدا بمجمع البحرين. أكمل. إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وفي رواية: عبدنا خضر قال: أي رب ومن لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل. ما نقص علمي من علم وعلمك من علم الله. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الأسفور بمنقاره من البحر. إذ فلم يفجأ إذ أخذ الفأس فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد طلع لوحا من السفينة. فقال له موسى: كتاب الإيمان الكتاب العتق من البخاري. طيب سيد الاستغفار حديث من؟ حديث شداد بن أوس. اقبلوا بشرى يا بني تميم حديث عمران. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى حديث أبو هريرة. وعن أسماء رضي الله عنها أكمل كتاب الإيمان. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها رأت زيد كان قائما على الكعبة ومسلم ظهره إليها ويقول: والله يا قريش لا أعلم رجل لا أعلم أحدا منكم. بس من باب الطواف على وضوء. من باب الطواف على وضوء إلى كتاب الحدود. باب من باب الطواف على وضوء إلى كتاب الحدود. كتاب الحدود. طيب لا أقيم على أحد حدا. حد من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. أبي بردة. عن عباد بن صامت رضي الله عنه أكمل بعد. عباد بن صامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورجلكم، ولا تعصوني. لو أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. حدي من؟ عائشة. لعن الله السارق يسرق البيض. حدي من؟ أبي هريرة. كتاب الجمعة إلى نهاية الجنائز. نعم كتاب الجمعة إلى نهاية الجنائز. طيب يهود تعذب في قبره. حدي من؟ أبو أيوب. وإذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه فنس بالمال. نعم رسول الله سلم للناس النجاشي. أبو هريرة. لا يموتن لإحداكن ثلاث من الولد. أبو هريرة. أو أبو سعيد. أبو سعيد. حديث أبي سعيد: من أحب لقائي أحببت لقاءه. عبادة بن الصامت سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة عائشة رضي الله عنها وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية عائشة رضي الله عنها من أثريتم عليه خيرا وجبت له الجنة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب و أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه مستريح ومستراح منه أبو قتادة حديث أبو قتادة أبي قتادة رضي الله عنه من كتاب الإيمان لآخر الصلاة مفردات مسلم طيب من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث من حديث عبادة رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه طيب إن الله لا يضرب مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخر حديث من أنس رضي الله عنه طيب اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت حديث من ابن مسعود حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه جنائز. جنائز. طيب خلاص اللي بعدك. طب الجنائز. طيب هل رأى أحد منكم رؤيا قال فيقصها عليه قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه قال فسمى بصري صعدا أكمل قال فسمى بصري صعدا قال فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال وأولاد المشركين قال وأما الرجال الذين شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله كتاب الصلاة سنة نبي داود طيب اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه طيب لا تزال أمتي بخير أبو أيوب ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك أبو أيوب الأنصاري طيب ماذا يقال عند دخول المسجد حديث من عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كان عنهما رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم طيب في دعاء الاستفتاح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر من الليل قال سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ طيب لم نكن نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم حديث من ابن عباس يقول سبحان الله وبحمده حديث من حديث حذيفة السعدي عن إنما السعدي عن أبي عن طيب لما نزل سبح ربك الأعلى قال ابن عباس سبح ربك الأعلى قال اجعلوها نعم قال سبحان ربي الأعلى حديث ابن عباس قال اجعلوها في ركوعكم قل سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في سجودكم حديث ابن عمر حديث ابن عقبة بن عقبة بن عامر ولا لا عقبة بن عامر عقبة بن عامر طيب تعرف عقبة بن تعرف الحديث العقبة بن عامر تذكر حديثا ما تعود متعود بمثلهما لو دخل طيب لبعد من أول كتاب الجمعة إلى نهاية كتاب النكاح. وإذا عنا قوة الكتاب من قبلنا حليما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتاج. أبو هريرة رضي الله عنه. انظر غلامك النجار يصنع لي أعواد نكلم الناس عليها حليما. سعدي. نعم. سهل بن سعد السعدي. طيب فنزلت وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما. نعم. حديث جابر بن عبد الله. طيب إن أحسن الحديث كتاب الله حليما. حديث عمرو بن مرة المدينة مثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة حيمان مثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة إذا نودي للصلاة إذا كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول في الأول حيمان طيب الصيام والاعتكاف طيب إنما الصيام جنة حيما وشهر عيد لا ينقصان. ليس البر أن تصوم في السفر. أنس الذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين حيما عبيد مولى بن يزهر قال فصلي ونم أو إن لنفسك عليك حظا. ابن عمر وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. ابن عمر كتاب النكاح. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لمن تنكح المرأة لأربع فصلي ونم حدي من أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم ولو بشات حدي من أبو أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين أربع نسوة حدي من المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حديث ترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء حدي من شر الطعام طعام الوليم حدي من طيب أكمل لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. كل أمة معافاة إلا المجاهرين حيما. طيب لولا بنو إسرائيل لم يخبط الطعام. واستوصوا بالنساء خيرا حيما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نعم. ما هو الشغار؟ الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته وأن يزوجه الآخر ابنته وينكح الرجل أخته وينكح أخته على غير صداق بينهم. أحسنت. كتاب ذكر الأنبياء وفضل كتاب قضاء الصحابة إلى مناقب فاطمة. طيب إن أمن الناس علي أبو بكر حليما حديث أبي سعيد. طيب لما قال من الرجال أفضل الناس عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر حيمن. طيب رأيت الناس يعرضون علي حديث أبي سعيد. ما سلك عجبا لك يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. سعد بن وقاص كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإنكم من أمة أحد فإن عمر منهم. أبي هريرة وقال عمر وافقت ربي في ثلاث ما هي؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله اتخذ من مقام ابراهيم المصلى فنزلت اتخذ من مقام ابراهيم المصلى انت مني بمنزلة هارون بن موسى حدي من حدي سعد بن وقاص انها طبعة مني حدي من ديني الذي يؤذيها المصر بن خطاب انت لكل نبي حواري حدي من حديث جابر بن عبد الله ان لكل امة امين امينا حديث أنس اللهم ارحمه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه اللهم بارك له في ماله وولده أنس بن مالك رضي الله عنه. أحسنت. من الجنائز حتى الوصايا والهبة. نعم من الجنائز حتى الوصايا نعم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به حديث رضي الله عنه. نعم عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع أن يعني أوشكت فيه حديث سعد قال أصابني وجع عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي حتى أشفى بي على الموت فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال في النصف قال لا قال في الثلث قال والثلث كثير لو أن الناس غضوا من الثلث حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز حديث ابن عباس رضي الله عنه لا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده حديث ابن عباس رضي الله عنه والعائد في صدقته حديث عمر رضي الله عنه واتقوا الله واعدلوا في بين أولئك حديث النعمان بن بشير والعمرة جائزة حديث أنس رضي الله عنه فضل الغني ظلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الحلال بين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه إياكم الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو أن رجلا أفلس حيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا الشفعة حق حديث الموجود في البخاري هو جابر رضي الله عنه مسلم يغرس غرسا حديث أنس رضي الله عنه ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء عن فضل المال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن بيع الدم عن بيع الدم حديث أبي جحيفة وعن المزابنة حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن المخابرة حديث جابر رضي الله عنه والمخابرة حديث أنس رضي الله عنه وبيع الخمر وبيع الخمر حديث أبي مسعود بيع الميتة وحديث جابر رضي الله عنه آخر آية نزلت حديث ابن عباس رضي الله عنه ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث في حديث جابر رضي الله عنه أعطوا الحجام أجره حديث أنس رضي الله عنه شرط خلاص كتاب الفتن وزود ورقائق طيب اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا حلما حديث أبي هريرة بقيت ثلاثة أشهر حديث عائشة رضي نعم عائشة لأروى رضي إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرى وأعمى بدأ لله عز وجل أن يبتليهم فأرسل إليه ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن انظروا إلى من هو أسفل منكم حيمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويتبع الميت ثلاثة حيمن حديث أنس رضي الله عنه و يخرب الكعبة بالسوقتين حيما حديث ابن حديث ابي هريره انظر الفتن من مواقع بيوت حديث سان رضي الله عنه ان الفتن تعرض على القلوب عودا عودا حيما حديث حذيفة رضي الله عنه ان الله زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال حديث أبي هريرة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهم وأنا أنتظر الآخر حدثنا عن الأمانة أنها نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علوا من القرآن ثم علوا من السنة وحدثنا عن رفعها ينام الرجل فتقبض أمانة من قلبه صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد